الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. قال ابن عطية: معناه قيل لي ولا تدعو، فهو عطف على أقم، وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره. والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الآية الكريمة والخطاب فيها للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول الله له: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والظلم هنا يراد به الشرك، من الظالمين أي من المشركين. نظيرها قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وإذا كان خطب بذلك عليه الصلاة والسلام وحاشاه أن يكون منه شيء من ذلك، فإن هذا يوجب الاحتراز العظيم من الشرك، فإن هذه الآيات من الآيات العظيمة في وجوب الخوف من الشرك، وأن الشرك أعظم ما ينبغي على العبد أن يخاف منه وأن يحذر من الوقوع فيه. إذا كان الله جل وعلا قال في القرآن الكريم مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، أي من المشركين، هذا من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك والاحتراز منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية، يقول تعالى ذكره: ولا تدعو يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام. يقول: لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين. يقول جل ذكره: من المشركين بالله. قلت: وهذه الآية لها نظائر، كقوله: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره، ولهذا قال: لا إله إلا هو، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والدين كل ما يدان الله به من العبادات الظاهرة والباطنة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد العبادة، على عادة السلف في التفسير يفسرون الآية ببعض أفراد معناها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قال: أي الدعاء، والدعاء من الدين، فهذا من التفسير للشيء ببعض أفراده. ومعلوم أن الدعاء هو أعظم العبادة، كما صح بذلكم الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك، فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. نعم، فيها التصريح بأن من دعا غير الله فهو كافر، وأنه لا يفلح لا في دنيا ولا في أخرى، إنه لا يفلح الكافرون. نعم. قال رحمه الله تعالى: فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع والضر، ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره تعالى، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر. قوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذا ذكره عقب نهيه سبحانه وتعالى لنبيه أن من أن يدعو مع الله إلها آخر في الآية التي تقدمت: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذا برهان من براهين التوحيد ودليل من دلائل وجوب الإخلاص لله عز وجل بالعبادة، فإن من براهين التوحيد أن كشف الضر وتفريج الكرب وإزالة الهم والغم إنما هو بيد الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أي كما أنه تفرد بذلك كشف الضر إزالة الكرب تفريج الهم، فالواجب أن يفرد وحده بالعبادة والالتجاء والدعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أفرأيتم، أي أخبروني يا من تدعون غير الله وتلتجئون إلى غير الله وتستغيثون بغير الله، أخبروني عن هذا الذي تدعونه وتلتجئون إليه، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، أي أن الأمر كله بيد الله، هو الذي يكشف الضر، هو الذي بيده الرحمة، بيده العطاء والمنع والخفض والرفع القبض والبسط، كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. قل حسبي الله، قل حسبي الله أي كافيني، إليه وحده ألتجئ وعليه أعتمد وأتوكل، لا ألتجئ إلى أحد سواه. قل حسبي الله، والحسب الكافي، ومن أسماء ربنا جل في علاه الحسيب أي الكافي، وكفى بالله حسيبا، يقول جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، ويقول: أليس الله بكاف عبده. فقوله حسبي الله أي الله كافيني، كل ما أهمني من جلب خير أو دفع ضر. ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذه الكلمة العظيمة حسبي الله كلمة تقال في مقام جلب النعماء وفي مقام دفع الضر والبلاء، وهذه الآية جمعت الأمرين معا، جمعت قول هذه الكلمة في المقامين معا، مقام جلب النعماء ومقام دفع الضر والبلاء، لأن الله قال: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، أي في كشف الضر والبلاء، وحسبي الله في جلب الرحمة والنعماء. فيتقال في جلب النعم، مقام جلب النعم، وتقال أيضا في مقام دفع الضر والبلاء. ومن الآيات التي جاءت فيها هذه الكلمة في مقام جلب النعم قول الله عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هذا في مقام جلب النعمة، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، أي كافينا الله في جلب النعم وتحصيل الخير ونيل الفضل. ومن الآيات التي جاءت فيها هذه الكلمة في مقام دفع الضر والبلاء قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال جل ذكره. يأتي على ألسنة العوام عند ما يكون من أحد إضرار بهم أو إيذاء لهم أو نحو ذلك، يقول حسبي الله عليه أو حسبي الله على فلان، ويوصف هذا العمل بالتحسب على فلان، يتحسب على فلان. وفيما يظهر لي أن هذه الكلمة بهذه الصيغة لا أصل لها، وفي الوقت نفسه لا معنى واضح لها، لأن الحسب الكافي، فتقال بهذه الصيغة حسبي الله أي الله كافيني، لكن لما يقول حسبي الله على فلان لا يستقيم المعنى، ولا أصل لها في الوارد عن والمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام والمأثور عن السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما هذه من استعمالات المتأخرة ومعناها غير مستقيم. وأما الذكر المأثور في هذا الباب أن تقول حسبي الله أي الله كافيني، الله كافيني أي ما أهمني من جلب خير أو دفع ضر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال جل ذكره: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك، الآية. فهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية، ونصب الأدلة على ذلك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هذه الآية لو فهمها الناس ما دعا أحد غير الله، ولا التجأ أحد إلى غير الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر كله بيده جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله تعالى في كتابه، واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من أنواع العبادات التي لا يستحقها إلا الله تعالى، واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته. اتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته، بينما المشركون الأول اتخذوهم شركاء في الألوهية، أما معاني الربوبية جعلوها لله لم يجعلوها للأصنام. وهؤلاء الذين هم عباد القبور اعتقدوا في الأصنام من معاني الربوبية، تصرف التدبير والخلق وأمور إنما هي من خصائص الله تبارك وتعالى، فلم يكن الشرك منهم في الإلهية فقط بالدعاء وصرف العبادة، بل أضافوا إلى ذلك أيضا الشرك في الربوبية باعتقاد النفع في هؤلاء والدفع، وأن بيدهم عطاء ومنعا وخفضا ورفعا إلى غير ذلك من خصائص الربوبية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. فوقه أي أشد منه وأغلظ، فشركهم أغلظ من شرك كفار العرب السابقين. نعم. قال وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أي أن الأول كان شركهم في العبادة وعبدوا تلك الأصنام من أجل أن تقربهم إلى الله، لا من أجل أنهم يعتقدون فيها نفعا أو دفعا أو عطاء أو منعا. نعم. قال فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذه عقيدتهم في أصنامهم أنها لا تملك شيئا، ليس بيدها عطاء ولا منع ولا ما تملك شيئا، ويعتقدون في الوقت نفسه أنها مملوكة لله، أنها مملوكة لله، ويعتقدون فيها أنها لا تملك شيئا مطلقا. وإذا قيل لما إذن تعبد أو تعبدونها من دون الله، قالوا من أجل أن تقربنا إلى الله، لا من أجل كونها تملك شيئا، بخلاف شرك المتأخرين فإن جعلوا معبوداتهم مالكة ومتصرفة ومدبرة إلى غير ذلك من خصائص الرب سبحانه. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معاذا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات، سبحان الله عما يشركون. وقوله وهو الغفور الرحيم أي لمن تاب إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية، يأمر تعالى عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، فتقديم الظرف يفيد الاختصاص. وقوله واعبدوه من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر بها. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى فابتغوا عند الله الرزق أي لا عند غيره، لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، واشكروا له أي على ما أنعم عليكم إليه ترجعون أي فيجازي كل عامل بعمله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قوله فابتغوا عند الله الرزق، هذه جاءت في سورة العنكبوت في سياق محاجة إبراهيم لقومه ودعوتهم إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك. ومن يتأمل هذه الآية والآيات التي وردت في السياق نفسه يجد فيها من الحجج العظيمة والبراهين القوية في تقرير التوحيد وإبطال الشرك ما فيه كفاية وغنية في إقامة الحجة ودحض الشبهة والباطل. نعم. قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، فنفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. قوله فنفى سبحانه أي أن الاستفهام هنا استفهام إنكاري، ومن أضل أي لا أحد أضل ممن كان كذلك يدعو غير الله. قال رحمه الله تعالى والآية تعم كل من يدعى من دون الله، كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب وأنه غافل عن داعيه، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله. قال أبو جعفر بن جرير في قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يقول تعالى ذكره، وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء لأنهم يتبرؤون منهم، وكانوا بعبادتهم كافرين يقول تعالى ذكره، وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا لعبادتهم جاحدين لأنهم يقولون يوم القيامة ما أمرناهم أعد وكانت

وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما للآخر، فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى فيدخل يعني في هذه الأعمال، الذكر وتلاوة القرآن والصلاة والتقرب إلى الله بالنسك الذي هو الذبح، تسمى دعاء عبادة؟ تسمى دعاء عبادة يعني تسمى دعاء، ويراد بالدعاء هنا دعاء العبادة. قال لماذا؟ لأن من قام ذلك بهذه الأعمال طالبا في المعنى، طالبا في المعنى يعني يصلي ويتصدق ويقدم القرابين والنسك يرجو بذلك فضل الله سبحانه وتعالى ومنه، فهو طالب في المعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. بهذا الاعتبار أي أنه طلب في المعنى، أما الأول فهو طلب بالتصريح أسألك كذا. نعم. وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به، كما في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد، وذلك كما في الفاتحة أي قوله اهدنا الصراط المستقيم. الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول ينبغي، كلاما معناه يقول ينبغي أن ينبه العوام على أن هذا دعاء، يقول ينبغي أن ينبه العوام على أن هذا دعاء اهدنا الصراط المستقيم، لأن كثير يقرأ ولا يستشعر أنه دعاء، فيحتاج العوام من ينبه إلى أن هذا دعاء. بعد أن تثني على الله وتمجد الله وتعظم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ثناء وتمجيد وتعظيم لله، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا إخلاص في العبادة والاستعانة، يأتي بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم، هذا سؤال وطلب. نعم. قال رحمه الله تعالى وذلك عبادة كالركوع والسجود، فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. وذلك أي الدعاء الذي هو دعاء المسألة عبادة كالركوع والسجود، كما أن الركوع عبادة لا تصرف إلا لله، والسجود عبادة لا تصرف إلا لله، فالدعاء الذي هو المسألة مد اليدين بالطلب والرجاء هذا عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. قال فتدبر هذا المقام يتبين لك الجاهلين بالتوحيد، يتبين لك الجاهلين بالتوحيد. ولهذا تجد في بعض الناس من لا يركع ولا يسجد إلا لله، لا يركع ولا يسجد إلا لله، لكن ما عنده إشكال في أن يمد يديه ويقول مدد يا فلان، فكما أنه لا يصرف ركوعه وسجوده إلا لله، فالدعاء أيضا عبادة كلها باب واحد. كيف تخلص الركوع والسجود فلا تجعل مع الله فيه شريك ولا تخلص الدعاء وهو كله عبادة؟ هذا قوله رحمه الله يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. من يجهل التوحيد، من يجهل التوحيد يقع في ما يضاد التوحيد وينقض التوحيد من الأقوال والأفعال. نعم. من أعظم المصائب في الجهل بالتوحيد أن من الناس الآن من يرفع أصبعه بالتوحيد قائلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ثم بعدها بقليل يرفع يديه ويقول مدد يا فلان، هذا كله ناقض لذلك التهليل، ناقض له مبطل له، أن هذا دعاء التجاء لغير الله. مثل لو قال إنسان لا إله إلا الله ثم سجد لغير الله من قبر أو شجر أو غير ذلك، فمثله كذلك من يقول لا إله إلا الله ثم يرفع يديه ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله سبحانه وتعالى، هذا كله من صرف العبادة لغير الله، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يركع ويسجد إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن الآية، هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول مرة يا الله ومرة يا رحمن، فظن المشركون أنه يدعو إلهين فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذه أسماء لمسمى واحد وهو الله، دل على عظمة الرب وجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وكل اسم من أسمائه دال على ثبوت صفة كمال. فاسمه الله دال على الألوهية، والرحمن الرحمة، وهكذا جميع صفاته سبحانه وتعالى. وقوله ظن المشركون أنه يدعو إلهين، ظن المشركون أنه يدعو إلهين، أي لما سمعوه في دعاء مرة يقول يا الله ومرة يقول يا رحمن، ظنوا أنه يدعو إلهين، إله يقال له الله وإله يقال له الرحمن. فقال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذه كلها أسماء لله سبحانه وتعالى دالة على كمال الرب وعظمة الرب سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى وقيل إن هذا الدعاء هنا بمعنى الجهم بن صفوان رأس المعطلة وأساس هذا البلاء العظيم الذي هو التعطيل والتأويل وصرف، مما ينقل عنه أنه قال لو أثبت 99 اسما لأثبت 99 إلها، فيجحد أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذه نفس الشبهة، ظنوا أنه يدعو إلهين يا الله يا رحمن، هذه أسماء لمسمى واحد وكل اسم منها دال على صفة كمال لله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا قيل أسماء الله مترادفة أو متباينة، يقال في جواب ذلك إن كان المراد دلالتها على الله سبحانه فهي مترادفة، لأن كلها أسماء دالة على مسمى واحد، أما باعتبار الدلالة على المعاني فهي متباينة، كل اسم منها يدل على صفة خاصة. نعم. قال رحمه الله تعالى وقيل إن هذا الدعاء هنا بمعنى التسمية، والمعنى والمعنى أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى، إما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنى. وهذا هو من لوازم المعنى في الآية، وليس هو عين المراد، بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن، وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء. أيما تدعو، هذا المقصود هنا، أيما تدعو، قيل المراد التسمية، تدعو أي تسمو فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو أي دعوتموه باسم الله أو باسم الرحمن فله الأسماء الحسنى. نعم. ثم قال إذا عرف هذا، لكن يقول ابن القيم بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن وهو دعاء السؤال. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم قال إذا عرف هذا فقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية يتناول نوعي الدعاء، لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ولهذا أمر بإخفائه. قال الحسن بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية، قيل أعطيه إذا سألني وقيل أثيبه إذا عبدني. نعم، يعني قوله إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. دعوة الداعي، ما المراد بدعوته؟ هل هي دعوة المسألة أو العبادة؟ لأن الدعاء يطلق تارة يراد به المسألة وتارة يراد به العبادة، وبعض الآيات واضح أن المراد فيها المسألة